وروى عبد الملك قال وروى عبد الملك بن عبد ال... بن عبد ربه الطائي عن طاء بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث فعمل به أعطي أجر ذلك، يعني أجر عمله. وروينا عن عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب جدد القلوب حلس البيوت ريحان كل قبيلة. كلام جيد يصدق على طالب العلم المؤدب المهذب الصالح السلفي. مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب جدد القلوب حلس البيوت ريحان كل قبيلة، يعني ريحان القبيلة عالمها وطالبها السلفي النافع فيه حافز على العلم جيد، إلا أن سنده ليس بجيد. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عمير قال حدثنا سريج بن يونس البغدادي قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم حا وحدثنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا محمد بن سليمان بن هشام عن أبي قاطن هكذا قاطن كأنه قطن عن أبي حرة إن لم يكن حرة قطني عندكم أقرب عن الحسن قال العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة، وهذا لا شك فيه، وما من عالم إلا وتجد عنده من التعبد بعلمه إلا إذا كان عالم سوء مثل الجعابي مثل ابن دريد. ابن دريد بلغ من السن عتيا والعود معلق في بيته يعزف عليه، والآمدي تارك صلاة حافظ في غاية من الذكاء. نعم كان حافظا تارك صلاة، ذهبوا ينظرون يتعلمون على قدمه كيف يعرفون أنه يصلي وما يصلي، تواطع بعض الطلاب وعملوا على قدمه حبرا مكث أيام ما يغسل. عرفوا أنه ما يصلي، هتت الآن جهاد من الميزان هت. وبعضهم كان يشرب المسكر ذكروا في ترجمته. عجائب من هذا، نحن نذكر هذا باعتبار أن ما كل حافظ كل كم من ذكي ليس بذكي، والزمخشري معتزلي ضال وهو في غاية من الذكاء، والرازي معتزلي وابن الراوندي زنديق، وهؤلاء كثير منهم حفاظ وأذكياء إلى الغاية. وإنما الشأن أن العالم العامل لا مقارنة بين عالم عامل وعابد، لا مقارنة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعالم المؤمن مرفوع بإيمانه كسائر المؤمنين وزيادة، وله رفعة علم ترقيه عن سائر المؤمنين الذين هم ليسوا بعلماء. مثل الذي يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن حيث بموسى. فقوله العالم خير من الزاهد من في الدنيا المجتهد في العبادة هذا لا شك فيه، صح الحديث أو ضعف، وأمثال هذا كثير ممن لو تناوله التعليق يبين أن هذا يغني عنه غيره. قال ابن عمير: زادني أبو عبد الله محمد بن أسلم في حديث الحسن هنا أو هذا ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، أي العالم. السيف ملقب بالسيف الآمدي المتكلم صاحب التصانيف علي بن أبي علي نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصح عنه أنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية، هكذا الذهبي يقول. قال: وصح عنه أنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية، وكان من الأذكياء، ذكي وحافظ وله تصانيف وتارك صلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الفقيه يصلي. قالوا: وكيف يصلي؟ قال: ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه، العلم من ذكر الله. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا يحيى بن مالك ابن عائذ قال: حدثنا محمد الحسن بن زكريا قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن عبد الله الدمشقي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا أبو الحسن المدائني قال: خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إن بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث بذي العلم، كأنه إني وبذي الشرف وبذي السن، رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، يعني لا يؤتى بواحد يتنقص عالما، ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه أي هينة، مقصود بالضعة هنا الإهانة، بذلك إلا عاقبته، إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. قال المحقق: هذه خطبة في غاية الحسن، غير أني لم أقف على ترجمة محمد بن حسن بن زكريا، وأغلب الظن أن ابن عساكر ترجم له تاريخ دمشق وليس بين يدي، الله أعلم. إهانة العلماء وإهانة العمراء. تفويت للخير وتزهيد فيه، وإهانة للحق والهدى، وإهانة لشيء من الأمور المهمة، وفيه أضرار كثيرة على الإسلام والمسلمين هذا. فكيف بإهانة الدعوة والتزهيد فيها وتبغيضها على الناس دعوة تحمل مئات الدعاة، ألوف الدعاة، والتزهيد فيها وتبغير دعوة إلى الناس لا إله إلا الله، يا لها من جريمة، نسأل الله العافية.